يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر صيام شهرين متتابعين ثم أفطر بغير عذر، يقول من نذر أن يصوم شهرين متتابعين ثم أفطر بغير عذر فماذا عليه؟ يستأنف إذا أفطر من غير عذر وهو ناذر للتتابع، فإنه يستأنف من جديد ويبدأ الشهرين من جديد. نعم.